إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 72 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول سبحانه وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. تأتي كلمة يستنكف بمعنى يستكبر ويتعالى، وتأتي بمعنى يمتنع من الشيء. فلن يستنكف المسيح يعني لن أن يكون عبدا لله، يعني لن يمتنع المسيح من أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ولن يستكبر المسيح عليه السلام أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ولا الملائكة المقربون، يعني كذلك الملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى لن يستكبروا عن عبادة الله ولن يمتنعوا من عبادة الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير رحمه الله إنه قد استدل بهذه الآية بعض العلماء على تفضيل الملائكة على البشر، على تفضيل الملائكة على البشر، فاستدلوا بقوله تعالى: ولا الملائكة المقربون، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال أن المسيح يعني لن يستكبر عن عبادة الله ولا حتى الملائكة، فهذا يعني كأنه يفيد من الملائكة يعني الذين هم يعني كأنهم أفضل من المسيح لن يستكبروا عن عبادة الله، فمن باب أولى أن المسيح لن يستكبر. لكن يقول ابن كثير رحمه الله إن الاستدلال يعني بالآية على هذا استدلال يعني غير صحيح وليس في الآية دلالة على هذا. يقول: لأن الاستنكاف هو الامتناع، والملائكة أقدر على ذلك من المسيح لأنهم يعني أقوى. الملائكة أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة يعني أكثر من الإنسان، فإذا كان الملائكة الذين هم يعني أقوى خلقة من الإنسان، يعني جبريل عليه السلام مثلا كما جاء في صفته عليه السلام أنه له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، وأنه من قوته عليه السلام أنه يعني صاح في ثمود فماتوا فزعا من صيحته، وقلع قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته، وهكذا. فإذا القصد أن الملائكة يعني أقوى من بني آدم، ومع ذلك هم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن طاعته، فمن باب أولى أن المخلوق الضعيف الإنسان يعني هو أولى بأن يعترف بالعبودية لله سبحانه وتعالى ولا يتكبر عن عبادته وطاعته. وليس المقصود أن الملائكة يعني أقرب من الله ويعني وأفضل منزلة من بني آدم. وهذا الموضوع في الحقيقة يعني جرى فيه نقاش يعني من أيام التابعين، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم يعني في هذا الموضوع، لكن جرى نقاش يعني في هذا في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الناس يعني تناقشوا في موضوع يعني المفاضلة بين الملائكة و يعني الصالحين من بني آدم، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني إن الصالحين من بني آدم يعني أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة. وكذلك أيضا يروى هذا عن الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال يعني ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد. عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه أيضا قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد. قالوا ولا جبريل ولا ميكائيل، قال ولا جبريل ولا ميكائيل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأكرم عند الله من جبريل وميكائيل وغيره. و يعني في الحقيقة كما ذكرنا هناك يعني فريقان، فريق يقول الصالحون من المؤمنين أفضل من الملائكة، وفريق يقول لا الملائكة أفضل. ما وجه تفضيل الملائكة؟ الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإنسان تقع منه المعصية ويقع منه الخطأ وكذا، والملائكة يعني مسخرون لعبادة الله لا يفترون عن عبادته. ويعني أي إنسان حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعني يأكلون ويشربون وينامون ويعني يقضون جزءا من حياتهم في أمور يعني الدنيا وأمور المعيشة، وإن كانوا يحتسبون بها الطاعة وكذا، لكن الملائكة يعني أوقاتهم كلها في سجود وعبادة وكذا، لأن الله تعالى قال عن المرسلين وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لكن الملائكة قال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة منهم مثلا من هو ساجد منذ خلقه الله سبحانه وتعالى يعني لا يفتر عن السجود، والذي يسبح لا يفتر عن التسبيح وهكذا. لكن في المقابل طبعا الفريق الآخر، وهو القول يعني الصحيح، مسألة أن المؤمنين من بني آدم الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة، لأن الملائكة يعني ما يعني ما أعطوا الاختيار الذي أعطيه الإنسان، وإنما هم مسخرون ومجبولون على الطاعة، بينما الإنسان المؤمن اختار يعني طاعة الله سبحانه وتعالى وهو مكلف، وكان يعني أمامه فتن وشهوات وشبهات وكذا، وجاهد نفسه لتستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رأي يعني فيه توسط، فيقول يعني بالنسبة للدنيا يعني في أثناء الحياة الدنيا الملائكة يكونون أفضل من الصالحين من بني آدم، الملائكة يكونون أفضل من الصالحين من بني آدم، من الصالحين من بني آدم يعني يقع منهم المعصية ويقع منهم الغفلة عن طاعة الله وكذا، لكن الملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم، فهم في هذه الحال يعني في أثناء الدنيا الملائكة يكونون أفضل من الصالحين من بني آدم. لكن بعد أن يدخل المؤمنون الجنة، عندما يدخل المؤمنون الجنة عندما تقوم الساعة ويدخل المؤمنون الجنة، يكون المؤمنون في هذه الحالة أفضل من الملائكة. لماذا؟ يقول لأن الملائكة في الجنة يكونون خدما للمؤمنين، يكونون خدما للمؤمنين يدخلون عليهم من كل باب، كما قال تعالى الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، الملائكة يدخلون ويعني يقومون بخدمة أهل الجنة والسعي على راحتهم وكذا. وكذلك أيضا لأن المؤمنين في الجنة يتساوون مع الملائكة في كونهم معصومين من المعصية، يعني الميزة التي الملائكة أنهم معصومون من المعصية ولا يعصون الله ما أمره وكذا. المؤمنون حينئذ في الجنة لا يعصون الله ما أمره، المؤمن في الجنة لا يعصي الله سبحانه وتعالى، ويكون يعني معصوما من الزلل ومعصوما من الخطأ، فيصبح مساويا للملائكة في العصمة، ومتميز عن الملائكة بأنه يعني يعني ينعم ويثاب ويكرم، والملائكة يعني مكلفون بالطاعة وبخدمة المؤمنين وحراسة الجنة، يعني هناك من الملائكة من يحرس الجنة ومن الملائكة يقوم يعني بأمور فيها خدمة للمؤمنين وسعي في مصالحهم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يعني المسألة يعني ما يترتب عليها يعني عمل ولا شيء، يعني لكن من باب يعني العلم بالشيء. طيب، فالله سبحانه وتعالى يخبر أن المسيح عليه السلام لا يتكبر عن عبادة الله ولا يمتنع من عبادة الله، وكذلك الملائكة المقربون. يقول هنا يقول ابن كثير رحمه الله: إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده وخلق من خلقه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون إلى آخر الآية. يعني لماذا ذكر الله الملائكة مع المسيح في هذا الموضع؟ لأن الملائكة عبدوا من دون الله، المشركون كانوا يعبدون الملائكة من دون يعني مع الله سبحانه وتعالى، كما عبدوا النصارى عبدوا المسيح. فإذا الملائكة الذين عبدوا مع الله هم إيه؟ أخبر الله تعالى أنهم عبيد لله لا يتكبرون عن عبادة الله وطاعته، وكذلك المسيح الذي عبد مع الله سبحانه وتعالى هو أيضا عبد لله سبحانه ولا يستكبر عن عبادة الله. ثم يقول سبحانه: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الذي يستنكف عن عبادة الله يعني يمتنع عن عبادة الله سبحانه وتعالى ويستكبر، يمنعه الكبر يعني يكون المانع له عن عبادة الله والتكبر والعياذ بالله تعالى، فسيحشرهم إليه جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى سيجمع الجميع يوم القيامة، سيجمع الطائعين والعاصين والمؤمنين والمستكبرين، الجميع سوف يحشرهم الله سبحانه وتعالى، يعني يجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل. فهنا يأتي التفصيل بعد أن يجمع الله تعالى الجميع يوم القيامة: فأما الذين أمنوا وأما الذين استكبروا هؤلاء يعني ما جزاؤهم وهؤلاء ما جزاؤهم. فيقول سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الفريق الأول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، والعمل هو نفسه من الإيمان، يعني العمل الصالح هو من الإيمان، ولكن عطف على الإيمان من باب عطف الجزء على الكل، وهذا يعني يوجد في لغة العرب أنك أحيانا تعطف الجزء على الكل، فالإيمان هو قول وعمل، والعمل هو جزء من الإيمان، العمل الصالح هو جزء من الإيمان، وعطف على الإيمان لبيان يعني أهميته ومنزلته. فيقول سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعني يعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة، يعطيهم ثوابهم وافيا كاملا غير منقوص على قدر أعمالهم الصالحة، ويزيدهم من فضله، يعني المؤمنون في الجنة يعطيهم الله سبحانه وتعالى ما يوافي ويكافئ يعني أعمالهم الصالحة، يعني ثم يزيدهم سبحانه وتعالى من فضله أشياء يعني لا يستحقونها بعملهم. يعني عمل المؤمن مهما عمل لا يكفي ليغطي يعني شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. فالثواب الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على المؤمنين في الجنة يعني فيه زيادة من فضل الله سبحانه وتعالى وإكرام، يعني زائد على جزاء العمل الصالح الذي عمله من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. مما جاء في تفسير هذه الآية ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن كثير قال يعني يروى عن ابن مسعود من كلامه ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأقرب يعني أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: أجورهم أدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضله، قال: الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم. فهذا من التفسير المأثور في هذه الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن قوله تعالى: فيوفيهم أجورهم، قال يعني يدخلهم الجنة، الذين أمنوا عن الصالحات سوف يوفيهم الله تعالى أجورهم، يعني يدخلهم الجنة. ويزيدهم من فضله، قال إيه؟ الشفاعة في من وجبت له النار، يعني الذين استحقوا دخول النار، والشفاعة هي الوساطة، الشفاعة هي الوساطة، وأنهم يعني يتوسطون لهم عند الله سبحانه وتعالى، فيسألون الله، المؤمنون يسألون الله سبحانه وتعالى لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفا في الدنيا، يعني أي إنسان إيه كان أسدى إليهم معروفا في الدنيا وهو يعني قد استوجب النار والعياذ بالله تعالى. طبعا هو من أهل النار من العصاة الموحدين، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما أخبر الله سبحانه وتعالى، الذين ماتوا وهم كفار هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأما الذين تنفعهم الشفاعة فهم الموحدون الذين يعني ماتوا فساقا على ذنوب وكبائر لم يتوبوا منها ويعني وجبت لهم النار عندما وزنت يعني حسناتهم وسيئاتهم فرجحت سيئاتهم وحكم عليهم بأنهم من أهل النار، فيشفع فيهم المؤمنون، يشفعون في من كان أسدى إليهم معروفا في الدنيا فيشفعهم الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من فوائد صنائع المعروف، أن صنائع المعروف يعني تكون سببا بإذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة الحسنة في الآخرة، الذين أسديت إليهم معروفا يشفعون لك عند الله سبحانه وتعالى إذا شفعهم الله وقبل الله شفاعتهم، فتنتفع بهذه الشفاعة في الآخرة. وذلك أن الشفاعة يعني الشفاعة ليست فقط في يعني منع دخول النار، الشفاعة أنواع عديدة، فهذا نوع منها اللي هو شخص يعني استوجب دخول النار فيشفع فيه لئلا يدخلها، يعني شخص استحق دخول النار يعني ليس معه حسنات كافية لدخول الجنة وسيئاته كانت أرجح وأكثر من حسناته وحكم عليه بالنار، فيشفع له بعض الصالحين فينجو من دخول النار ويدخل الجنة. هناك نوع آخر من الشفاعة، والشفاعة في من دخل الجنة لرفعة درجته، الجنة درجات بعضها فوق بعض، وهناك من ضمن الشفاعات شفاعة المؤمنين والصالحين الذين يقبل الله تعالى شفاعتهم، يشفعون في من دخل الجنة يعني أن ترفع درجته وترفع منزلته. وهناك شفاعة في من دخل النار بالفعل ليخرج منها، هناك شفاعة في أقوام يعني ليسوا فقط يعني استحقوا دخول النار ولم يدخلوها بعد فيعفى عنهم، لا، ناس يعني دخلوا النار بالفعل ويشفع لهم فيخرجون من النار بعد أن دخلوها ويدخلون الجنة، إلى غير ذلك من أنواع الشفاعة يوم القيامة. فإذا صنائع المعروف، الإحسان إلى الناس وصنيعة المعروف إليهم، يعني من فوائدها أنها بإذن الله تكون سببا في شفاعة يعني الصالحين من هؤلاء الذين أحسنت إليهم، إذا كان منهم شخص صالح قبل الله شفاعته يوم القيامة يشفع لك إما في رفعة الدرجات أو في النجاة من دخول النار أو غير ذلك من أنواع الشفاعة. وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فهذا له يعني عدة معاني، فمن معاني أنك يعني قد تصنع معروفا إلى شخص ما، أنت وقت صنيعة المعروف إليه ما كنت محتاجا إليه، يعني كنت أنت يعني الذي جعل الله تعالى يدك العليا على يده، وأنت الذي تستطيع أن تساعده إما بمال أو بجاه أو منصب، أو يعني أنت تستطيع أن تساعده ولست بحاجة إلى مثلا مساعدة منه، فساعدته وقضيت له مصلحته، قد يعني يقدر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تدور الأيام وتحتاج أنت إلى مساعدة من هذا الشخص الذي ما كنت تظن أنك ستحتاج إلى مساعدة منه في يوم من الأيام، قد تدور الأيام ويحوجك الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص فيتذكر لك المعروف الذي صنعته فيساعدك ويحاول أن يكافئك، هذا معنى. المعنى الثاني أنك يعني قد لا تحتاج إلى هذا الشخص بعينه، ولكن صنيعتك المعروف مثلا لزيد من الناس ستكون سببا بإذن الله أنك يعني عندما تحتاج إلى عمر تجد إيه عمرا هذا يعني يقف معك ويساعدك. فالجزاء من جنس العمل، يعني ليس بالضرورة أنك يعني الذي يساعدك ويقضي لك مصالحك أنه نفس الشخص الذي أحسنت إليه، لأنه ممكن أحسنت إلى شخص فقير مثلا معدم وليس له يعني لا جاه ولا منصب ولا أي شيء يمكن أن يساعدك هو به، ولكن أنت إيه ساعدته وفرجت عنه كربته ابتغاء وجه الله وطلبا لثواب الله. تأتي بعد ذلك أنت عندما تكون محتاجا إلى مساعدة من هو أكبر منك ويعني تحتاج إلى مساعدته في شيء من الأشياء، الله سبحانه وتعالى يسخره لك ليساعدك كما أنت إيه ساعدت من هو تحتك، فيأتي من هو فوقك ويسخره الله سبحانه وتعالى لمساعدتك وإخراجك يعني من المأزق أو الضيق الذي وقعت فيه. لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والجزاء من جنس العمل، كما أنت تساعد الذي تحتك والذي يحتاج إلى مساعدة فيسخر الله تعالى من فوقك ليساعدك، وهو نفسه اللي ساعدك هذا برضو يحتاج إلى من هو فوقه ويسخره الله له ليساعده. هكذا فهي الدنيا إيه؟ يعني كما تدين وتدان، الشيء الذي تعمله يبقى لك وتجد أنك يعني تعامل بمثله تماما، لأن الجزاء من جنس العمل كما ذكر. طيب، قال سبحانه وتعالى: وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أي الذين امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك، فيعذبهم عذابا أليما. معنى أليما يعني مؤلما، عذابا أليما يعني عذابا مؤلما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا يجدون لهم من دون الله وليا، والولي هو الحبيب والذي يعني يدبر أمورهم ويتولى شأنهم يعني ويدافع عنهم. ولا يجدون نصيرا، لا يجدون أحدا ينصرهم وينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. يقول كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. فإن الله سبحانه وتعالى يدخلهم جهنم أذلاء، هؤلاء الذين استكبروا عن عبادة الله سبحانه وتعالى يجعلهم الله تعالى أذلاء حقراء، ولا يجدون أحدا يدافع عنهم ولا يساعدهم ولا يخرجهم مما هم فيه. طيب، الآيات التي بعدها يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا جميع الناس: يا أيها الناس. الخطاب في القرآن الكريم أحيانا يخاطب الله تعالى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. أحيانا يخاطب الله تعالى الناس جميعا فيقول يا أيها الناس. وأحيانا يأتي الخطاب لأهل الكتاب: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. يخاطب الله تعالى مثلا أهل الكتاب. فالخطاب أحيانا يأتي الخطاب للذين كفروا بجميع أصنافهم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم مثلا. وهكذا يعني هناك أنواع عديدة من الخطاب في القرآن الكريم. فهنا الخطاب للناس جميعا، يخاطب الله سبحانه وتعالى الناس جميعا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. والبرهان هو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. قد جاءكم برهان من ربكم، البرهان هو الدليل القاطع والحجة التي تزيل كل شبهة. ما هو هذا البرهان؟ ما هو هذا البرهان؟ هو القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فيه الحجج الواضحات والدلائل البينات على أن الإسلام حق، وأن الله سبحانه وتعالى حق، وأن الرسول حق. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا يعني ضياء واضحا على الحق، نورا ينير لكم الطريق، مبينا يعني واضحا جليا. وهذا النور المبين هو أيضا القرآن الكريم، إن هذا النور المبين هو أيضا القرآن الكريم. فالقرآن الكريم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه برهان وبأنه نور مبين. برهان يعني دليل قاطع مزيل لكل شبهة يعني يتشكك بها المبطلون وينصرفون بها عن عبادة الله. فهذا القرآن الكريم برهان قاطع ونور مبين، ينير للمؤمن طريقه ويبصره بالطريق الذي عليه أن يسلكه حتى يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وحتى يكون من أهل الجنة. قال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، آمنوا بالله واعتصموا به، هنا الضمير في قوله واعتصموا به، بعض المفسرين قالوا اعتصموا به أي بالقرآن، لأن يعني اعتصموا بهذا البرهان والنور المبين الذي هو القرآن، اعتصموا بالقرآن. التفسير الآخر واعتصموا به أي واعتصموا بالله، آمنوا بالله واعتصموا به، إن الضمير يعود على أقرب مذكور اللي هو لفظ الجلالة هنا، آمنوا بالله واعتصموا به أي اعتصموا بالله. ويقول معنى آمنوا بالله واعتصموا به أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. آمنوا بالله يعني عبدوا الله سبحانه وتعالى، واعتصموا به يعني توكلوا عليه، توكلوا على الله سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه، كما يعني في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. دائما المؤمن يحتاج إلى يعني إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى الاستعانة بالله والاعتماد على الله حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذه العبادة وإلى هذا الإيمان. فكذلك هنا آمنوا بالله واعتصموا به يعني اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه حتى يوفقهم ويعينهم على هذا الإيمان وعلى الثبات عليه. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، معنى يدخلهم في رحمة منه أي يدخلهم الجنة، لأن الجنة يعني هي رحمة من الله سبحانه وتعالى يرحم بها عباده المؤمنين. وفضل، فضل هو الزيادة، زيادة الثواب ومضاعفة الدرجات ومضاعفة الأجور. ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويهديهم إليه صراطا مستقيما يعني طريقا واضحا لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين، هو الصراط المستقيم، الطريق المستقيم الذي ليس فيه أي اعوجاج ولا انحراف، يؤدي إلى رضوان الله ويؤدي إلى دخول الجنة، هذا القرآن الكريم. وهو الحبل المتين يعني الذي من تمسك به واعتصم به فإنه سيكون فيه نجاته، مثل الإنسان عندما يكون يعني غريقا أو ساقطا في مهلكة ويأتيه حبل يعني يتشبث به ويمسك به فيرفع بهذا الحبل فيخرج من المكان الذي فيه الهلاك. فكذلك القرآن الكريم هو حبل الله المتين، يعني كأن هذه الدنيا هي موطن الهلاك و يعني الخطوب والأخطار يعني تتناوش الإنسان من كل جانب والأعداء يحيطون به من كل جانب، ويأتي هذا الحبل فيتمسك به المؤمن ويرفع بهذا الحبل فيخرج سالما من وسط يعني هذه المخاطر وهذه الأعداء ويكون من الناجين بإذن الله تعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة النساء، وصلنا إلى آخر آية يختم الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة الكريمة، يقول سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهذه الآية الكريمة تتعلق بالمواريث وهي مكملة للآيتين 11 و12 من نفس هذه السورة، نفس سورة النساء. كان فيها آيات فيها آيتان في المواريث، أحكام المواريث، وهي الآية 11 و12، ثم الآية الأخيرة في هذه السورة الكريمة أكمل الله سبحانه وتعالى بها بيان أحكام المواريث. فيقول الله سبحانه وتعالى: يستفتونك يعني يسألونك من الاستفتاء، والاستفتاء هو طلب الفتية، دائما زيادة الهمزة والسين والتاء في أول الفعل تفيد طلب الشيء، يعني عندما نقول استسقى يعني طلب السقيا، استشفى يعني طلب الشفاء، وهكذا. فهنا استفتى يعني طلب الفتية أو طلب الفتوى، والفتية أو الفتوى هي يعني بيان حكم الله سبحانه وتعالى في الواقعة المعينة، عندما تحصل واقعة أو إنزال يعني أحكام الله سبحانه وتعالى على الوقائع المعينة، يعني هناك أحكام لله سبحانه وتعالى وأحكام يعني على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحكام تحتاج إلى إنزالها على الوقائع المعينة، يعني تحصل واقعة معينة، يعني حادثة معينة أو يعني مشكلة معينة أو مسألة معينة، قضية تحتاج إلى حكم فيها وبيان حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة أو هذه القضية أو كذا. فهو دور المفتي أنه يعني يستخلص لك أحكام الله سبحانه وتعالى ويطبقها على هذه الواقعة ويفيدك أن هذه الواقعة ينطبق عليها الحكم الفلاني أو الحكم الفلاني أو هذه يعني يعمل فيها بالآية الفلانية أو الآية الفلانية وهكذا. لذلك فإن المفتي يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول هو العلم بحكم الله سبحانه وتعالى، وثانيا العلم بالواقع، يعني يكون يعني على علم بأحكام الله سبحانه وتعالى التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون على علم أيضا بالسورة التي يسأل عنها، يكون متصورا لها وفاهما لها حتى يستطيع أن يطبق هذا الحكم على هذه الواقعة. يقول هذا الأحكام كثيرة وهذه الواقعة يعني هل ينطبق عليها حكم هذا الحكم أو هذا الحكم أو هذا الحكم، فهو يختار الحكم المناسب لهذه الواقعة ويبينه لك ويجليه لك ويوضحه. فالفتوى مسؤولية عظيمة، ولذلك يعني كان السلف يقولون الفتوى يعني توقيع عن رب العالمين، لذلك ابن القيم له كتابه اللي هو إعلام الموقعين عن رب العالمين، المفتي كأنه يوقع عن الله سبحانه وتعالى، إن لله تعالى المثل الأعلى، إن كان الملوك يعني أحيانا يفوضون، مثلا ملك يفوض يعني شخصا يعني للتوقيع نيابة عنه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فهذا الشخص مثلا هو الذي يوقع عن الملك، يعني شخص مثلا الملك يعني وثق فيه وفوضه ووكله لتوقيع الأوامر والقرارات باسم الملك، يعني يكون معه مثلا ختم الملك أو كذا، ويتولى يعني هو إصدار القرار وختمه بختم الملك وكذا والتوقيع، لأنه يعرف يعني لأنه طبعا الملك ما وكله بهذا إلا لعلم أن هذا الشخص يعني على علم ودراية كاملة بما الذي يريده الملك، يعني هو فاهم من خلال عشرته للملك وتفهمه له وعلمه به، فهو يعني على دراية كافية ويعلم أن الملك يعني لو سئل عن هذا الموضوع ماذا كان سيقول، فهو يعني يتصرف كأنه يعني ما الذي يحبه الملك وما الذي يكرهه الملك وكذا، فبالتالي يعني يصدر القرار يعني ويوقع يعني باسم الملك وكذا. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فهنا يعني يعني السلف يقولون المفتي هو الموقع عن الله سبحانه وتعالى، أنه المفتي عندما يقول لك مثلا هذا حلال أو هذا حرام، يعني كأنه يقول لك يعني إن حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة أنه حلال، أو إن الله سبحانه وتعالى حرم هذا أو أحل هذا. ولذلك فإن الفتوى مسؤولية عظيمة، وكذلك هي شرف كبير، لأن هذا المنصب هو منصب الفتوى تولاه رب العالمين سبحانه وتعالى بنفسه، ثم تولاه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال يستفتونك قل الله يفتيكم. هنا من المفتي؟ الله سبحانه وتعالى يستفت. ومن المستفتى؟ يعني مستفتى الرسول صلى الله عليه وسلم. يستفتونك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم استفتي وسئل، والله سبحانه وتعالى يقول تولى الإجابة بنفسه والإفتاء بنفسه، قال قل الله يفتيكم. الله سبحانه وتعالى أفتى بنفسه سبحانه وتعالى في هذه المسألة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يفتي مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، وعلماء المسلمين من بعده والمفتون من علماء المسلمين كذلك يعني يبلغون عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن هذه الآية الكريمة هي آخر آية نزلت من القرآن. هذا يعني قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال في آخر آية أنزلت من القرآن. هناك عدة آراء في آخر آية أنزلت، فمن هذه الأقوال ما رواه البخاري بسنده عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براء وآخر آية نزلت يستفتونك. البراء رضي الله عنه يقول آخر سورة نزلت من القرآن هي سورة براءة، سورة التوبة، وآخر آية نزلت هي آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلمة. طبعا التوفيق هناك يعني آراء أخرى، يعني قيل في آخر يعني آخر آية أنزلت، يعني أرجح الأقوال والذي عليه الأكثر أن آخر آية أنزلت هي قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا أرجح الأقوال يعني الذي عليه أكثر العلماء أن آخر آية أنزلت من القرآن هي آية سورة البقرة اللي هي في ختام آيات تحريم الربا، لأن الربا كان من آخر المحرمات. وآخر آية أنزلت اللي هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وآخر سورة أنزلت أيضا فيها عدة آراء، وأرجح هذه الآراء أنها سورة إذا جاء نصر الله والفتح. سورة إذا جاء نصر الله والفتح يعني آخر سورة كاملة أنزلت هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك فإنها لما نزلت كان فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزلت سورة النصر تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا، فجعل الصحابة يتعجبون يعني أن هذه السورة ما فيها التبشير يعني بنصر الله والفتح والأمر بالحمد والاستغفار وكذا. يعني أبو بكر رضي الله عنه قال يعني إنها نعي رسول الله، إنها نعي رسول الله، لأن الله تعالى يقول له إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني فقد أديت مهمتك، يعني إذا رأيت نصر الله قد جاء والفتح جاء وانتشر الإسلام وظهر واستقر دين الله في الأرض وكذا، فسبح بحمد ربك واستغفره، لأن التسبيح والاستغفار في العادة يكون في أواخر العبادات، يعني بعد العبادة يأتي الاستغفار. فهذا يعني كما يعني يقول الإنسان عندما ينتهي من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وفي الحج بعد الحج يقول الله سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو شد ذكرى يعني دايما الذكر والاستغفار والتسبيح وكذا، يعني هذا يعني مؤذن بإيه؟ بختام العبادة وختام العمل. فأبو بكر يعني رضي الله عنه فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بحمد الله والاستغفار وكذا، هذا يعني علامة على أنه قد أدى يعني مهمته وقرب أجله. فعلى كل حال يعني هذا أرجح الأقوال. طبعا ما سبب اختلاف الصحابة في آخر ما أنزل من القرآن؟ السبب يعني أنه يعني بعضهم يعني ربما سمع الآية وكانت آخر آية سمع بها أنزلت، يعني ولم يعلم أن هناك آية أنزلت بعدها، يعني هو حسب أن هذه هي آخر ما أنزل، وربما لم يطلع على أنه أنزل بعدها آية، لكن هي بالنسبة له كانت يعني آخر آية سمع أنها أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن غيره بلغته يعني آيات أخرى، أو يعني علم أنها أنزلت بعد الآية المذكورة وهكذا. أو يكون أيضا المقصود آخرية مقيدة، يعني أحيانا مثلا يقول آخر ما أنزل، يعني لا يقصد آخر ما أنزل مطلقا، ولكن يقصد مثلا إيه؟ آخر ما أنزل مثلا قبل حجة الوداع، أو آخر ما أنزل بشأن الموضوع الفلاني، أو آخر ما أنزل. أحيانا يكون آخرية يعني مقيدة وليست الآخرية المطلقة. نعم. بالنسبة لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية أيضا قيل إنها آخر ما أنزل، لكن ورد يعني أنها أنزلت في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وكانت يعني آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني كان إنزالها عقب يعني هذه الآية، عقب هذه الآية بين حجة الوداع وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، يعني حوالي 4 أشهر تقريبا بين حجة الوداع وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، فأنزل خلال هذه الأشهر الأربعة بعض الآيات، وكان آخرها كما ذكرنا يعني على الأرجح يعني. وطبعا المسألة فيها مناقشات يعني بين يعني كل رأي من هذه الآراء، ويمكن الرجوع إليها إلى هذه المناقشات يعني والبحث فيها في كتب علوم القرآن مثل كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، فعامل يعني باب مخصوص كده كامل يعني عن آخر ما أنزل من القرآن، آخر ما أنزل من الآيات، آخر ما أنزل من السور، وجايب بقى الأقوال كلها وحجة كل قول والقائلين به والمناقشات الطويلة عريضة في هذا الموضوع. طيب المعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى يستفتونك، يعني يسألونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة هو الذي يموت ليس له ولد ولا والد، هذا التفسير يعني الصحيح الذي استقر عليه يعني اتفاق العلماء، أن الكلالة هو الذي يموت يعني ليس له ولد وليس له والد، ومعنى ولد يعني ليس له ذرية يعني من البنين ولا البنات ولا من أبناء البنين اللي هم الذرية الورثة الذين يرثونهم من الذرية اللي هم أولاده لصلبه بنين وبنات وأولاد بنين. طبعا أولاد البنات ليسوا يعني وجودهم لا يمنع أن الإنسان كلالة إذا كان له أولاد بنت، أولاد البنت لا ينسبون إليه، لو لك يعني أولاد بنتك لا ينسبون إليك ولا يرثون منك، أولاد البنت لا ينسبون إليك ولا يرثون منك، ولا يمنعون ميراث غيرهم، يعني لا يتسببون في منع غيرهم من الميراث ولا إنقاصهم من الميراث، ولكن الذين لهم تأثير في الميراث الذين يرثون ويؤثرون في ميراث غيرهم هم أولادك من البنين والبنات وأولاد أبنائك الذكور، يعني ابن ابنك وبنت ابنك، يعني ابنك وبنتك وابن ابنك وبنت ابنك، هؤلاء الذين لهم يرثون ويؤثرون في الميراث، هذا بالنسبة للأولاد. وبالنسبة للوالد المقصود به هنا أيضا الأب والجد اللي هو أبو الأب، وإن على الوالد المقصود به هنا اللي هو الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا، يعني ليس له أب ولا آباء الأب، وليس له أولاد ولا أولاد ابن. فهذا هو الكلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة، عن هذه الصورة، عن الإنسان الذي يموت وليس له يعني فرع وارث من ذرية من الورثة، وليس له أيضا أب ولا جد من جهة الأب. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وكان السائل له هو جابر ابن عبد الله، جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي فعقلت. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب على جابر من إيه؟ من أثر وضوئه صلى الله عليه وسلم، لأن الماء الذي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ماء مباركا يعني يستشفى به من المرض بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب من هذا الماء على جابر، فقال فعقلت، يعني كان مغمى عليه بسبب المرض، وصب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماء فأفاق. يعني فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ يعني يقول جابر ليس لي لا والد ولا ولد، يعني جابر في ذلك الوقت ليس له يعني أولاد، وأبوه كان استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه أبوه، وكان له أخوات. جابر يعني أبوه ترك له أخوات بنات، وكان هو الذكر الوحيد بين أولاد أبيه، يعني بقية يعني إخوته من البنات يعني كلهم أخوات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيف الميراث؟ إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض، نزلت هذه الآية الكريمة لبيان ميراث الأخوات. فإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فأفتى الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع وأنزل فيه هذه الآية الكريمة لحفظ الحقوق وبيانها. فيقول سبحانه وتعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا الإنسان مات وليس له ولد وله أخت، وهنا المقصود بالأخت اللي هي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، الأخت اللي هي الشقيقة، أخته الشقيقة اللي هي تشترك معه في أبويه، يعني أختك الشقيقة اللي هي إيه؟ من نفس أبيك ونفس أمك، أبوها هو نفس أبيك وأمها هي نفس أمك، هذه الأخت الشقيقة. والأخت لأب اللي هي يعني تشترك معك في الأب ولكن من أم أخرى، يعني أبوها هو نفس أبيك ولكن لها أم أخرى غير أمك، يعني يكون هذا يعني لو كان أبوك مثلا له زوجتان أو كان تزوج مثلا بامرأة وجاب منها أولاد، وبعدها تزوج بامرأة أخرى وجاب منها أولاد، فأولاده من الزوجة الأولى وأولاده من الزوجة الثانية يصبحون إخوة لأب، يسمون إخوة لأب لأنهم يشتركون في الأب ولكن من أمهات شتى. فهنا هذه الآية لبيان ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو الذين يشتركون في الأب. وأما ميراث الإخوة من الأم فهذا جاء في الآية اللي هي 12 في سورة النساء، في أول السورة جاء ميراث الإخوة لأم، لأنه تلاحظون لو تذكرون يعني لما مر بنا في الآية اللي هي 12 يقول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما كان، وإن كان قوله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فيقول سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أيضا هذا في ميراث الإخوة من الأم، الآية الأولى هذه في الإخوة لأم. إن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له أب ولا جد من أب، وليس له أولاد ولا أولاد ابن. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم، حتى أنه في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه في قراءته وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهم السدس. لكن طبعا في قراءتنا ليس فيها من أم، ولكن هي مقصودة ومرادة. فهنا إيه، له أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، هو الأخ الأم إذا كان واحدا هو يشترك مع المتوفى في أمه ولكن من أب آخر، فهذا له السدس. والأخت لأم أيضا لا تشترك مع المتوفى في أمه ولكن من أب آخر، هذا عندما تكون مسألة بالعكس، وأن إيه، المرأة تزوجت برجل وجابت منه أولاد وبعدين طلقها أو مات عنها، وتزوجت برجل آخر وجابت منه أولاد، فأولادها من الزوج الأول وأولادها من الزوج الثاني يعتبرون إيه، إخوة لأم، يشتركون في الأم ولكن من آباء مختلفين. فهنا له أخ أو أخت يعني من أم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات لأم، فهم شركاء في الثلث. شركاء يعني متساوون في الثلث، يقسمون الثلث بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة فقط. هذا بالنسبة لطريقة توريث الإخوة لأم، أنهم الإخوة لأم شرط إرثهم الكلالة من المتوفى، يعني لا يرثون إلا إذا كان المتوفى ليس له لا أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد ابن. أما إذا وجد واحد من هؤلاء فالإخوة لأم لا يرثون. طيب إذا توفرت هذه الشروط فإنهم يرثون، ما المقدار الذي يرثونه؟ إذا كان واحد أو واحدة فقط من الإخوة لأم يأخذ السدس أو تأخذ السدس، إذا كانوا اثنان فأكثر فيشتركون في ثلث التركة. يعني لو عنده 3, 4, 5, 10 من الإخوة والأخوات لأم يقتسمون ثلث التركة فيما بينهم، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة فقط. هذا بالنسبة للإخوة لأم، وسبق في الآية كما ذكرنا 12 في السورة. لكن هنا الآية التي معنا، الآية التي معنا في ميراث الإخوة والأخوات، الأشقاء والإخوة والأخوات لأب. فيقول سبحانه وتعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا الرجل مات وكان كلالة ليس له أب ولا له أولاد ولا أولاد ابن، وترك أختا، فالأخت هذه تأخذ إيه؟ نصف الميراث. واضح؟ تأخذ نصف الميراث. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني إذا كان المتوفى هي المرأة ولها أخ هو يرثها، يعني الأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد. إذا ملهاش أولاد وتركت أخاها، يعني امرأة توفيت وليس لها أولاد وليس لها أب أيضا في نفس الوقت ولا جد، يعني لا لها أولاد ولا لها أب ولا جد، وتركت أخاها الشقيق أو أخاها لأب، فهذا يرث إيه؟ يرث مالها كله، يرث مالها كله، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. امرأة ماتت وتركت إيه؟ أخاها، وليس لها لا أولاد ولا أب، إذن إيه؟ أخوها هذا يأخذ المال كله إذا ما كان معه يعني وارث آخر. لكن إذا كان معه بعض الورثة الآخرين من أصحاب الفروض يأخذون أنصبتهم، وهو يأخذ إيه؟ الباقي بعدهم، يعني هو يرثها، يعني يأخذ مالها كله إذا لم يكن معه أحد آخر من الورثة، وإذا كان معه بعض الورثة الآخرين، يعني مثلا المرأة هذه كان لها زوج أو لها أم أو كذا، فزوجها أو أمها أو كذا يأخذ يعني نصيبه، والباقي يكون للأخ، الباقي يكون لأخيها. نعم، لا لا، لو هي ماتت يأخذ يرثها كل، يأخذ مالها كله. نعم نعم، واضح. احنا قلنا ايه، ان اذا اللي ماتت امراه، اذا ماتت امراه وتركت اخاها فاخوها ياخذ مالها كله، يرثها يعني ياخذ مالها كله. لكن اذا مات الرجل وترك اخته، كان متوفى رجلا وترك اخته، فاخته تاخذ ايه؟ نصف التركه. واضح. طبعا كما قال أخونا، يعني ليس في كل الحالات في الميراث أن المرأة تأخذ يعني نصف ميراث الرجل، هذا ليس في كل الحالات. هناك حالات مثلا المرأة تأخذ مثل الرجل، مثل حالة الإخوة لأم، الأخت لأم مثل الأخ لأم تماما. مثلا يعني بالنسبة للأب والأم، هناك بعض الحالات أيضا الأم يكون نصيبها مثل نصيب الأب. بعض الحالات يكون الأم يعني اللي هي إذا كان للمتوفى ولد، يعني مثلا شخص مات وترك يعني ابنا وأبا وأم، واحد مات وترك ابن وأب وأم. هنا الأب يأخذ سدس التركة والأم تأخذ سدس التركة والابن يأخذ الباقي. فهنا الأب أخذ السدس والأم أخذت السدس، هنا المرأة أخذت مثل الرجل، أخذت مثل الرجل وهكذا. فهناك يعني أحكام في الميراث، ليس يعني دائما المرأة تأخذ النصف، لكن المرأة تأخذ النصف، هذا يعني ورد في الأولاد وفي الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، يعني بالنسبة لأولاد الميت وأولاد ابن الميت هنا الذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك برضو بالنسبة للإخوة والأخوات الأشقاء ولأب هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا ليس في كل أحكام الميراث الأخرى يعني. نعم. أخونا يسأل يقول امرأة توفيت وتركت زوجا وأخا، تركت زوجا وأخا، هنا في هذه الحالة وليس لها ورثة غير هذين، هنا الزوج له نصف الميراث في هذه الحالة، الزوج له نصف الميراث، والأخ إذا كان أخا شقيقا أو الأب له النصف الباقي تعصيبا، تعصيبا يعني يأخذ ما تبقى بعد الزوج والمتبقي هو النصف فيأخذه. طيب يقول سبحانه فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني إذا توفي رجل أو امرأة، وطبعا كل هذا على افتراض أن المتوفى ليس له أولاد ولا أب ولا جد، يعني كل الآية بتتكلم عن حالة الكلالة اللي هو ملوش أولاد ولا أب ولا جد. فإذا توفي رجل أو امرأة وكان كلالة يعني ليس له أصل ولا فرع، وكان له أختان أو أكثر، فلهما الثلثان تلتين التركة، إذا شخص توفي وترك أختين شقيقتين فأكثر، يعني أختان أو ثلاث أخوات أو أربع أخوات فأكثر، فالأختان لهما ثلثا التركة، اثنين على ثلاثة من التركة، هذا طبعا على افتراض أن الميت ليس له أولاد ولا أب ولا جد. لا هما لهما ثلث التركة حتى لو كان له، ما فيش ترتيب ان الاول او مش الاول، يعني اذا كان له زوج، الزوج اذا كان مثلا متوفى امرأة ولها زوج فالزوج يأخذ نصيبه والاختان تأخذان يعني نصيبهما، واذا طبعا كان المجموع اكثر من الواحد الصحيح هذا له باب في الميراث اللي هو العول، العول يعني مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا وأختين، طيب الزوج نصيبه النصف لقوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فالمرأة ماتت تركت زوجا وليس لها أولاد، إذن ينطبق عليها قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج هيأخذ النصف. طيب وتركت أختين شقيقتين، الأختان ينطبق عليهما قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، الأختان تأخذان الثلثين. طيب الآن نصف ثلثين يطلع سبعة على ستة، لأن النصف ثلاثة على ستة والتلتين أربعة على ستة، ما تيجي تجمع ده له ثلاثة على ستة من التركة والأختان لهما أربعة على ستة من التركة، يبقى كده سبعة على ستة من التركة، والتركة ما فيها إلا ستة أسداس، كيف الحل في هذا الموضوع؟ في هذا الموضوع الصحابة رضي الله عنهم قضوا في هذه المسألة، حصلت يعني في عهد الصحابة كثيرا وكانوا يقضون فيها بالعول، يعني انك اجعل سدسها سبعا، يعني احنا بنجمع عندنا البسط والمقام تعرفون فالبسط اللي هو اعلى الكسر والمقام اللي هو اسفل الكسر، فعندما تجمع البسط اللي هو اعلى الكسر هذا ويطلع يعني مثلا اكثر اعلى من المقام نعدل المقام نخليه مثل البسط عشان يطلع واحد صحيح، واحنا جمعنا فوق كان 3 على 6 زائد 4 على 6 طلع 7 على 6، نشطب الستة اللي تحت دي وخليها 7، يبقى المال نقسمه 7 اسباع، واللي بياخد 3 على 6 هياخد 3 من 7، واللي بياخد 4 على 6 هياخد 4 من 7، بحيث النقص يدخل على الجميع. مرات يطلع مثلا 10 اسداس مثلا في المسألة، يعني مثلا يعني لو نفس المسألة هذه برضو المرأة ماتت وتركت مثلا زوجا وأختين وأما برضو سابت أم معه مثلا، الأم برضو ميراثها السدس، لأن الله تعالى قال عن الأم إيه؟ وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس. فالأبوان كل واحد له السدس، هنا طبعا إيه؟ الأم موجودة فالأم تستحق السدس، فالأم هتاخد سدس برضو. وكما ذكرنا الزوج له النصف والأختان الشقيقتان لهم الثلثان. ممكن مثلا نحط معهم كمان أخ لأم ولا أخت لأم، ولا اثنين أو ثلاثة من الإخوة لأم كمان. ممكن مثلا لو فرضنا نفس المسألة دي المرأة طيب حاضر، ممكن اشرحها بالراحة كده يعني. امرأة ماتت وتركت زوجا، عدوا معنا كده، ممكن حتى زوج ماشي، وأما ماشي زوج وأم، ومثلا ثلاثة أو أربعة من الإيه من الإخوة لأم، واثنين أو ثلاثة أو أربعة من الإيه الأخوات الشقيقات. خلاص عندنا إيه الورثة أربعة أصناف يعني، زوج وأم وإخوة لأم وأخوات شقيقات. طيب الزوج كم نصيبه؟ النصف، لأن الله تعالى قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ودي ما لهاش ولد ولها زوج، والزوج هياخذ النصف. طيب وبعدين لها إيه؟ أم، الأم قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا بينطبق على الحالة دي، له إخوة فلأمه السدس، الميت له إخوة فالأم هتأخذ إيه السدس. طيب قلنا الزوج له النصف والأم لها السدس، وبعدين يجينا إخوة لأم، إخوة لأم دول ميراثهم في الآية في أول سورة النساء، ربنا قال إيه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وإن الحالة دي منطبقة عليها، ميت كلالة ملوش أب ولا أولاد، وله أخ أو أخت فلكل واحد من الثلث، فإن كان السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهنا هياخدوا الثلث، مجموعة إخوة لأم ياخدوا الثلث. طيب وفي أختان شقيقتان أو أكثر، دول بينطبق عليهما هنا، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. نيجي نجمع بقى إيه، يبقى عندنا نصف وسدس وثلث وثلثان. طبعا الطريقة إن احنا بنوحد المقامات، يعني عندنا المقامات هنا في طبعا دي لها تفصيلات يعني في علم المواريث، يعني قواعد يعني حسابية وكده، بس إنه طبعا هيكون المقام إيه كم المقام، المقام هيكون ستة يعني، أقل رقم يقبل القسمة على المقامات الموجودة دي كلها، النصف والثلث والسدس والثلثين وكده، اللي هو الستة. فيبقى عندنا النصف اللي هو كام؟ ثلاثة على ستة للزوج، وواحد على ستة للأم، واثنين على ستة للإخوة لأم، وأربعة على ستة للأختين الشقيقتين. فنيجي نجمع يطلع عشرة على ستة. فيبقى في هذه الحالة إيه الحل؟ نجعل إيه سدسها عشرا، يبقى طلع عندنا عشرة على ستة، لا نخليها عشرة على عشرة، ويبقى اللي هياخد سدس يأخذ إيه عشرا، واللي هياخد سدسين يأخذ عشرين، واللي هياخد ثلاث أسداس يأخذ ثلاث أعشار، وهكذا، وتتحل إيه المسألة يعني، وهكذا. واضح؟ لا المسألة لسه هتيجي بقى، اللي هي وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، دي لسه اللي فات بنتكلم عن أخت، يعني اللي فات احنا ذكرنا إذا كانت أختا واحدة أو أخا واحدا أو أختين فأكثر من الإناث فقط، وتيجي بقى الإيه الصورة الرابعة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني له إخوة وأخوات ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني فيرثون ما تبقى بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني يشوف أصحاب الفروض اللي هم لهم أنصبة محددة، سدس ولا نصف ولا ربع ولا كذا، ياخدون فروضهم، والباقي يكون للإخوة والأخوات يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم أن تضلوا يعني لئلا تضلوا، هذا الأسلوب يعني، يبين الله لكم أن تضلوا، هنا أن تأتي بمعنى لئلا. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. طبعا هنا في الإمام ابن كثير رحمه الله يعني أطال الكلام جدا في موضوع الكلالة، في تفسير الكلالة، يعني يمكن حوالي 5 صفحات عن تفسير الكلالة يعني، لكن خلاصة يعني ما ذكرناه أن الكلالة هي إيه؟ أن يموت إنسان ليس له ولد ولا والد، ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له أولاد ولا أولاد ابن، وليس له إيه؟ يعني أب ولا جد، وليس له أب ولا جد. طبعا هذا التفسير، تفسير الكلالة بهذا، هو تفسير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتفسير جمهور الصحابة، وقول الإيه؟ الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وعلماء الأمصار قاطبة، واستقر عليه يعني اتفاق العلماء وإجماع العلماء. لكن السبب الإيه؟ الجدل الطويل في هذا الموضوع، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان إيه مترددا في تفسير الكلالة، لأن الآية هنا إيه تقول؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ولم يقل إيه ليس له ولد ولا والد، وإنما قال ليس له ولد بس. فكان عمر رضي الله عنه يعني كان يعني يرى، أولا كان يرى أن الكلالة اللي هو إيه الذي ليس له ولد ينطبق عليه أحكام هذه الآية، حتى لو كان له والد، يعني حتى لو كان له أب أو جد ينطبق عليه أحكام هذه الآية أو كذا. فكان يرى أن الآية يمكن أن يكون هذا هو معنى الكلالة، لكنه يعني جاء بعد ذلك وتوقف في تفسير الكلالة، وقال يعني أستحي، قال إني لأستحي أن أخالف فيها أبا بكر، إني لأستحي أن أخالف فيها أبا بكر، إن أبا بكر يقول هو ما عدا الولد، هو ما عدا الولد والوالد. يعني عمر رضي الله عنه كان يعني كانه كان يعني يرى ان الكلاله اللي هو الذي ليس له ولد حتى لو كان له والد يعتبر كلاله، وتنطبق عليه احكام الكلاله المذكوره في القران، لكنه يعني كان متحرجا منها، يعني لان ابا بكر رضي الله عنه كان يقضي بان الكلاله هو ما لا ولد له ولا والد. وعمل الصحابة يعني جميعا ما عدا عمر بقول أبي بكر رضي الله عنه، استقر عليه كما ذكرنا هو قول الأئمة الأربعة، واستقر عليه إجماع علماء المسلمين. وعمر رضي الله عنه يعني الذي حفظ عنه أنه يعني تراجع عن قوله، يعني هو يعني كأنه خالف الإجماع يعني في وقت، ثم إيه تراجع عن قوله، ولما حضرته الوفاة عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كان من ضمن وصيته يعني قال لمن حضره لما طعن، قال احفظوا عني ثلاثا، قال احفظوا عني ثلاثا، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أستخلف عليكم أحد. لا أقول في الجد شيئا، برضو كان إيه من مسائل الخلاف في المواريث بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن أبي بكر كان يقول إن الجد يحجب الإخوة، يعني لو واحد مات وترك جده اللي هو أبو الأب وترك إخوته، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول المال كله للجد والإخوة لا يأخذون شيئا، والإخوة لا يرثون شيئا في وجود الجد. هذا كان إيه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وطبعا بالنسبة للمذاهب الأربعة هذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذا كان قول أبي بكر رضي الله عنه. كان هناك رأي آخر زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أفرد هذه الأمة، ورأيه هذا يعني وافقه فيه يعني جمهور الصحابة، معظم الصحابة ما عدا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان معه طبعا بعض الصحابة يوافقونه كعائشة أم المؤمنين وبعض الصحابة، لكن الفريق الآخر اللي كان فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه ومعه جمهور الصحابة قالوا لا، إذا مات شخص وترك جدا وإخوة يشتركون مع الجد في الميراث، يشتركون مع الجد في الميراث. وجرت يعني مناظرات عديدة بين الفريقين، الفريق اللي هو يرى أن الجد يمنع الإخوة من الميراث، والفريق الذي يقول يرث معه، جرت بينهم مناظرات ومناقشات. طبعا هذه المسألة ما حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا مات وترك جدا وإخوة، وإنما حصلت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مات رجل وترك جدا وإخوة وجاءوا إلى أبي بكر فقال إني أرى الجد أبا في كتاب الله، لأن الأب يمنع الإخوة من الميراث، هذا باتفاق العلماء أن الأب يمنع الإخوة من الميراث. فأبو بكر قال إني أرى الجد أبا في كتاب الله، لأن الله تعالى يقول ملة أبيكم إبراهيم، أبيكم يعني جدكم. فقال إذن الجد مثل الأب، مدام الأب يمنع الإخوة من الميراث فالجد يمنعه، وقال أن الجد يأخذ المال كله والإخوة لا يأخذون شيئا. فطبعا خالفه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأفرد هذه الأمة وقال لا، الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث والجد ليس مثل الأب وكذا، وانقسم الصحابة إلى فريقين. فكان عمر رضي الله عنه أيضا مترددا في موضوع الجد والإخوة، كان مترددا في موضوع الجد والإخوة، هل يعني يتبع هذا الفريق أو يتبع هذا الفريق، وتغير رأيه في هذه المسألة يعني أكثر من مرة، إلى أن حضرته الوفاة يعني توقف عن الفتية في هذه المسألة، قال احفظوا عني ثلاثا لا أقول في الجد شيئا، يعني لا أقول في الجد هل يرث يعني هل يحجب الإخوة أو لا يحجب الإخوة، قال أنا تراجعت عن كل ما قلت وأنا متوقف في هذه المسألة. ولا أقول في الكلالة شيئا، يعني برضو مسألة الكلالة هل هي من ليس له ولد ولا والد ولا من ليس له ولد فقط، فبرضو قال أنا متوقف فيها يعني ولا أقول في الكلالة شيئا. ولا أستخلف عليكم أحدا، يعني ما أعين يعني عليكم خليفة، وإنما جعل الأمر شورى في ستة يتشاورون، يعني قال اختاروا واحدا من هؤلاء الستة ولا أستخلف عليكم أحدا يعني بعيني وكذا، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من ورعه رضي الله عنه وأرضاه. يعني أحيانا بعض المسائل يعني ممكن تغمض على مثلا صحابي معين أو فقيه معين، تكون مسألة يعني بالنسبة له غامضة ولا يتضح له وجه الصواب فيها تماما، فيتورع عن الفتية فيها ويتوقف وكذا، بينما يكون مثلا فقيه آخر أو صحابي آخر يكون هذه المسألة يعني اتضحت له صدره يعني منشرح تماما لأحد الرأيين، ويعني والأدلة يعني في، لأن أفهام الناس يعني تتفاوت، يعني هي نفس الآيات ونفس الأحاديث تحتمل يعني أكثر من تفسير، وربما يعني يكون إنسان فقيه مثلا صدره منشرح يعني تماما لأحد التفسيرين ومطمئن له تماما، والآخر يكون يعني فهمه يعني يميل إلى رأي آخر أو لا تتضح له المسألة تماما فيتوقف فيها. فطبعا الورع يعني كما فعل عمر يعني كان يعني شاكا في المسألة وغير يعني جازم تماما، غير مطمئن القلب يعني تماما إلى هذا الرأي أو ذاك الرأي، فقال احفظوا عني أنا لا أقول في هذه المسألة شيئا، أنا متوقف فيها ولا أفتي فيها بشيء حتى لا أتحمل يعني مسؤوليته، رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. فلذلك الإمام ابن كثير كما ذكرنا خد له يمكن حوالي 5 صفحات في موضوع فتوى عمر في الكلالة وتحقيق القول فيها، وهل هي من ليس له ولد ولا والد ولا من ليس له ولد فقط، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. فبهذا تنتهي سورة النساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. في أسئلة تفضل. نعم. نعم. المسألة على الخف ولا على الجورة بالسؤال؟ طيب. الأخت تقول يعني هل المسح على الجورة ورد فيه حديث صحيح رواه 40 صحابيا؟ فالجواب طبعا هناك فرق بين الخف والجورب. الخف اللي هو من جلد، الخف اللي هو مثل الشراب ولكن من جلد، واما الجورب فهو من صوف او قماش. فبالنسبه لاحاديث المسح على الخفين اللي هما من جلد، احاديث المسح على الخفين هذه احاديث متواتره كما ذكر الحافظ ابن حجر، يعني قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعني أظن كان أكثر من 40 يعني ربما 80 صحابيا أو منهم العشرة المبشرون، يعني من ضمن رواة المسح على الكفين العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وغيره، يعني عشرات الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الكفين، ومن ضمن رواة المسح على الكفين العشرة المبشرون، وطبعا كل واحد من هؤلاء روى عنهم يعني جمع غفير عن جمع غفير، فهذه سنة يعني متواترة وليس فيها يعني أدنى شك ولا ريب. لكن بالنسبة للمسح على الجوربين اللي تسأل عنه الأخت، الجورب هو إيه؟ مثل الخف ولكن من صوف أو قماش، هذا من صوف أو من قماش، فهذا ورد فيه أحاديث قليلة، يعني مش مقصود الجورب بالذات اللي هو من قماش أو صوف، ورد فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، يعني وردت يمكن حديثان أو ثلاثة حديث كده في المسح على الجوربين، لكن ما رواه يعني جمع كثير من الصحابة، لكن رواه بعضهم يعني وهو ثابت يعني بأسانيد صحيحة، ولذلك الأرجح جواز المسح على الجوارب يعني. وجاء عن أنس قال يعني المسح على، قال أنس المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، قال المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، هذا ثبت يعني بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه، كذلك جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن الجوربين، قال إنهما خفان ولكن من صوف، إنهما خفان ولكن من صوف، فلذلك الأرجح أن الجوارب تأخذ حكم الخفاف، وكما يجوز المسح على الخفاف يجوز المسح على الجوارب. طبعا في خلاف بين الفقهاء في مسألة المسح على الجوربين، ف يعني هناك من الفقهاء من اشترط يعني أن يكون الجورب مجلدا، يعني يكون أسفله من جلد، نعله من الجلد، لا يعني قالوا لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا كان نعله من جلد، يعني يكون الجزء الأسفل منه من الجلد والباقي من القماش، وهذا مذهب مالك والشافعي، والإمام أحمد قال يعني كذلك في كل المذاهب الأربعة، يعني في كل المذاهب الأربعة حتى الذي ما اشترط التجليد اشترط يعني في الجزء اللي هو يكون من قماش أن يكون صفيقا، يكون صفيقا يعني سميكا، هذا في كل المذاهب الأربعة أن يكون صفيقا، لكن بعض المذاهب زاد يعني أن الجورب يكون صفيقا، وزيادة على ذلك يكون نعله من جلد اللي هو عند مالك والشافعي، لكن الرأي الأرجح أنه يجوز المسح على الجورب الرقيق، يعني هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول بعض فقهاء الحنابلة، ولهم يعني سلف يعني من التابعين ومن بعدهم وكذا، أنه يعني ما اشترطوا في الجورب أن يكون صفيقا، وقالوا كل ما يصدق عليه اسم الجورب فإنه يجوز المسح عليه، كل ما يسمى جوربا يجوز المسح عليه سواء كان رقيقا أو سميكا، وهذا الرأي يعني الذي يراه ابن تيمية رحمه الله هو الأرجح في هذه المسألة، لا يشترط في الجورب أن يكون صفيقا أو رقيقا، ولا يضر أنه يعني حتى لو كان مخرقا في خرق مثلا ما دام يسمى جوربا فيجوز المسح، سواء يمكن متابعة المشي فيه أو لا يمكن متابعة المشي فيه، يعني شيخ الإسلام قال الفقهاء اشترطوا في الخف والجورب شروطا ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها أي أصل يعني في السنة، يعني اشترطوا أن يكون سميكا وأن يمكن متابعة المشي فيه وأن يثبت بنفسه، يكون ثابت يعني بنفسه في الرجل مش محتاج إلى حبل يثبته أو نعل يثبته أو مش عارف كذا، قال كل هذه الشروط ليس لها يعني أي مستند يعني يدل عليه. نعم نعم أحسنتم بارك الله فيكم، هذا سؤال مهم جدا، يعني إحدى الأخوات جزاها الله خير تسأل تقول يعني نحن هنا طبعا في هذه البلاد يعني ليس فيها قانون إسلامي، فما الذي ينبغي فعله بخصوص أحكام الميراث؟ فالجواب يعني طبعا أنه إذا كان الإنسان يعني في هذه البلدة وله مال وله يعني ورثة ويخشى أنه إذا مات يعني لا تقسم تركته على الطريقة الشرعية، فعليه في هذه الحالة أن يكتب وصية، يكتب وصية إذا كان يعني يخشى أنه إذا مات لا توزع تركته على الطريقة الشرعية ويتولى القضاء مثلا الأمريكي يعني توزيع التركة بطريقة مخالفة للطريقة الإسلامية، فعليه في هذه الحالة أن يكتب وصية ويوثقها عند محامي أو على الأقل عند نوتري بابليك، يعني يروح يكتبها ويوقعها يعني أمام نوتري بابليك ويجعل يعني ذريته يحتفظون بها أو يجعل منها أكثر من نسخة مثلا، يحفظ نسخة مثلا في يعني في أكثر من جهة بحيث يكون كاتب فيها طريقة توزيع تركته. يعني طبعا يسأل يعني من له علم بالتوزيع الميراث بالطريقة الإسلامية يسأله عن حالته، يقول والله أنا ظروفي عندي مثلا كذا ابن كذا بنت كذا أخ كذا عنده أب أو أم أو زوجة أو كذا وكذا، يعني يسأل عن حالته يعني ويأخذ يعني فتوى بطريقة توزيع الميراث بالطريقة الإسلامية ويكتبها في ورقة يوقعها عند نوتري بابليك وكذا، وهذه تصبح معتمدة عند المحاكم الأمريكية. يعني إذا توفي وهو كاتب هذه الوصية فالمحكمة يعني هنا القانون الأمريكي يتيح للإنسان أن تنفذ وصيته في المال بحسب ما أوصى. يعني فإذا كان إنسان يخشى أنه مثلا إذا مات يوزع ميراثه بغير الطريقة الإسلامية فعليه أن يكتب هذه الوصية. كذلك برضو إذا كان يخشى في موضوع حضانة الأولاد أن الأولاد يعني لا يربون يعني تربية إسلامية أو كذا، أحيانا هنا يعني لا قدر الله إذا حصل حادث وتوفي الأب والأم في نفس الحادث وما كانش كاتب وصية بخصوص الأولاد، أن الأولاد مثلا من الذي يتولى الأولاد من بعده، فهنا القضاء الأمريكي يعني القاضي هو اللي يتصرف في الأولاد، ممكن يوديهم لكنيسة أو يوديهم لأسرة غير مسلمة تتولى حضانتهم وتربيتهم فيأخذوا أولاده ويتصرفون فيهم، ومهما طالب أقارب المسلمون وكذا. وهذا حصل يعني أكثر من مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، يتوفى يعني رجل وزوجته في نفس الوقت، لأنه طبعا إذا توفي الرجل الأولاد بيكونوا مع الأم، إذا توفيت الأم بيكون الأولاد مع الأب، لكن لو حصل مات الاثنان في نفس الوقت فالأولاد هنا بيكون المحكمة توديهم إما كنيسة أو توديهم يعني الأسرة غير مسلمة، فتكون فعلا يعني مصيبة يعني كبيرة وكذا. فلذلك يعني لكن إذا ترك الإنسان وصية وقال يعني إذا حصل يكتب وصية مثلا هو زوجته وكذا إذا توفينا مثلا فالأولاد يعني نوصي بهم إلى المركز كذا الإسلامي تولى أمرهم أو الأسرة المسلمة الفلانية تتولى أمرهم أو كذا، فهذا يكون إن شاء الله فيه يعني أمان ويعمل وهذه الوصية معمول بها قانونا و يعني تنفع بإذن الله في هذه الحالة إن شاء الله. وكذلك برضو بخصوص الدفن برضو طبعا يعني هذا بالنسبة للإخوة اللي يكون أسرهم غير مسلمين، يعني لو واحد أقاربه غير مسلمين زوجته غير مسلمة ولا أبوه أو أمه غير مسلمين أو كذا، وهو يخشى أنه إذا مات مثلا دفنوه في مقابر النصارى وما يدفنوه في مقابر المسلمين، برضو إذا ما كتب وصية خلاص اختيار طريقة الدفن ومكان الدفن هذا في القانون أنه من حق أسرته من بعده، إلا إذا هو كاتب وصية. فإذا واحد برضو مش مطمئن يعني لأسرته، أسرته غير مسلمين وغير مطمئن لهم أنه إذا مات هل سيدفنونه في مقبرة إسلامية أم لا، فعليه أن يكتب وصية. يعني برضو حصلت حادثة يعني أخ سبحان الله أخ مسلم وزوجته نصرانية وتوفي وذهب المسلمون يريدون أن يدفنوه في هذا حصل هنا في مينيسوتا، وذهب المسلمون يريدون أن يدفنوه في مقابر المسلمين زوجته قال لأنه يدفنوه في مقابر النصارى، ورفعوا الأمر للمحكمة ورفعوا قضية والمحكمة تقول والله زوجته هي حرة تدفنه مكان ما تدفنه ما دام هو مش كاتب وصية. لو كان كاتب وصية أنا أريد أن أدفن في مقابر المسلمين كان يعمل بها القضاء، يعني بحكم القانون يحكم أنه يدفن على حسب رغبته وحسب ما وصى، لكن لو ما وصى يبقى حسب رغبة زوجته. ففي الحقيقة يعني موضوع الوصية هذا من الأمور المهمة جدا هنا لحفظ الحقوق يعني والاطمئنان على تسيير الأمور على الطريقة الإسلامية، خاصة يعني كلما كان كل إنسان يعني أدرى بظروف أسرته من بعده وكذا، وأنه إذا مات يعني كيف سيتصرفون، كل ما كان الإنسان يخشى أن يتصرف يعني بطريقة مخالفة للإسلام فيتأكد يعني عليه أكثر أن يكتب وصية يعني يضمن إن شاء الله توزيع المال على الطريقة الإسلامية وحضانة الأولاد بطريقة إسلامية والدفن بطريقة إسلامية إن شاء الله. وكان أخونا ممدوح يقول في يوجد نسخة من وصية وكذا، والله حبذا جزاكم الله خير ما شاء الله. طيب هذا جميل ما شاء الله. طيب هذا برضو شيء طيب إن شاء الله أخونا ممدوح يعني إن شاء الله ممكن يوفر يعني نسخ من نموذج يعني الوصية الإسلامية وكذا، يبقى بس جاهز أنك توقعها عند نوتري بابليك، هذه أهم شيء يعني أنك توقعها من نوتري بابليك. أي تعرفون أي موظف في البنك يعني لو البنك اللي حساب فيه، بس أي بنك يعني يتوقعها أمام الموظف في البنك وكذا ويكتب إنه وقع أمامي والتوقيع صحيح وكذا، وممكن توقع أكثر من نسخة وتحتفظ بها يعني في أكثر من مكان يعني عند أقاربك أو معارفك أو أصدقائك أو كذا، بحيث يعني لا قدر الله الموت يعني يأتي في أي وقت وكذا فيكون يعني في أمان إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك إن شاء الله. لو في تعليق أو إضافة شيخ نستفيد. الله يبارك فيك، الله ينفع بك. طيب معلش أخوانا في بوسطن، لو نعتذر عن الأسئلة نأجلها إن شاء الله للدرس القادم عشان الوقت تأخر يعني إن شاء الله. والله يبارك فيك. كان في أسئلة عندكم ولا كان؟ طيب هذا سؤال سريع يعني، الجد الذي يرث هل هو الجد من جهة الأب أو الجد من جهة الأم؟ الجد الوارث هو الجد من جهة الأب اللي هو أبو الأب، أما أبو الأم فهذا لا يرث، لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره. أبو الأم لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره، أما الجد الوارث اللي هو أبو الأب فقط. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.